تفسير الآية 23 من سورة الحشر، يقول تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. أي هذا تأكيد لما سبق ذكره في الآية السابقة من أن الله تعالى هو المستحق وحده للعبادة، وذلك لعظيم أهمية هذا الأمر لمزيد من الاهتمام والعمل به. ثم ذكر لبعض صفات الكمال الحسنى له سبحانه لكي يتدبرها الناس ويحسن استخدامها عند التعامل مع خالقهم، مثل الملك أي المالك لجميع الأشياء والمتحكم في جميع المخلوقات المتصرف فيها تصرف المالك في ملكه بلا أي مانع على أكمل وجه، بما يصلح شؤونها ويسعدها فهو المالك الحقيقي ولا يزول ملكه أبدا، وما يملكه البشر ما هو إلا مما ملكه هو لهم. القدوس أي الطاهر البالغ أقصى درجات الطهارة والكمال في كل الصفات والبعد عن النقائص والعيوب وعن كل ما لا يليق. المعظم الممجد. السلام أي الذي سلم من كل عيب ونقص، والذي يفيض الأمن والأمان والهدوء والاطمئنان والاستقرار والارتياح والرضا والسرور على كل مخلوقاته، وما يحدث من فقدان ذلك أحيانا فيكون من سوء تصرف بعض الناس في الكون، رغم أن الإنسان هو صاحب العقل وكل الخلق مسخر له، ومن المفترض أن يحافظ هو على هذا السلام. قوله تعالى: المؤمن أي واهب الإيمان في فطرة كل إنسان، برجاء مراجعة معنى الفطرة في الآية 172 من سورة الأعراف. وواهب الأمن لكل مخلوق ولكل إنسان مؤمن به عامل بأخلاق إسلامه، وهو سبحانه كذلك مصدق لرسله بما يؤيدهم به من معجزات مبهرات حاسمات ليؤمن بهم الناس ليسعدوا بالإسلام الذي جاءوهم به. المهيمن أي المراقب على كل شيء في كونه وعلى كل خلقه في كل ما يقولونه ويفعلونه، والحافظ لكل شيء المسيطر تمام السيطرة عليه لأنه كامل العلم والقدرة. العزيز أي الغالب القاهر الذي لا يغلب ولا يقهر، ويعز أهل الخير بعزته ويكرمهم ويرفعهم وينصرهم، ويقهر ويذل أهل الشر ويهينهم ويخفضهم ويهزمهم، ولا يمنعه أحد مما يريده في إدارة شؤون كونه وخلقه على أكمل وأسعد وجه. الجبار أي العظيم القدرة والقوة والسلطان والنفوذ الذي يجبر كل كونه وخلقه على ما يريد حينما يريده، وقد أجبر كل مخلوق على شكل محدد وهيئة ومهمة محددة، وهو أيضا يجبر أحوالهم أي يصلحها، فهو يجبر المكسورين ويعطي السائلين ويغني الفقراء ويشفي المرضى بعونه وأرزاقه. المتكبر أي الذي تكبر وتعالى وتعاظم عن كل ما يؤدي إلى نقص وسوء ما،